إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن قوم فرعون، قال الله سبحانه وتعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فما معنى الرجز؟ الرجز، فقوله هنا ولما وقع عليهم الرجز هو العذاب. العذاب يقال له رجز، وقيل أنه الطاعون بالذات، ولو كان هو الطاعون فهو نوع من العذاب، والصحيح أن الرجز هو العذاب مطلقا، فيدخل تحته الطاعون ويدخل تحته غير الطاعون والعياذ بالله. فإذا الرجز هو العذاب، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فقال: اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك. فإذا الرجز هو العذاب أو هو أشد العذاب، والله أعلم.